سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وآل بيته الطيبين الطاهرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون تحيا القلوب بذكر الصالحين من عباد الله ولا سيما إذا كانوا خيار هذه الأمة ممن عايشوا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا الإسلام في بقاع الأرض فتذاكر أخبارهم وسيرهم يفرح قلوب المؤمنين ويغيظ المنافقين ويقود إلى التأسي بهم وهذه قطوف من سيرة أحدهم في فضله من فضله ومناقبه وزهده وأخلاقه وجهاده وتضحياته وإيثاره وإنفاقه كان من السابقين الأولين أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهو من المهاجرين غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاد الصحابة والتابعين في معارك كبرى ويكفي من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة ذلكم هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رواه الشيخان وفي لفظ لمسلم إن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال هذا أمين هذه الأمة وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما تعرضت للأمارة وما أحببتها غير أن ناسا من أهل نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكوا إليه عاملهم فقال لأبعثن عليكم الأمين قال عمر فكنت في من تطاول رجاء أن يبعثني فبعث أبا عبيدة أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح، لقد كان لهذا الصحابي منزلة جليلة ومقام رفيع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئلت عائشة رضي الله عنها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، قالت أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا، رواه مسلم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يوم السقيفة: قد رضيت لكم هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة. إن هذا الفضل كله جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما وقع الوباء في الشام، إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي أمة أمينة، وأميني أبي عبيدة بن الجراح. لكن أبا عبيدة رضي الله عنه توفي في خلافة عمر بالطاعون. ولما بلغ معاذ ابن جبل أن بعض أهل الشام استعجز أبا عبيدة أيام حصار دمشق ورجح خالد ابن الوليد عليها، غضب معاذ وقال: أبي عبيدة يظن؟ والله إنه لمن خيرة من يمشي على الأرض. وقال عمر بن الخطاب يوما لجلسائه: تمنوا. فقال عمر: لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. ما بلغ أبا عبيدة هذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم إلا بسبقه في الإسلام وتضحيته بكل غال في سبيل الله، مع زهد في الدنيا وإيثار لدين الله على حظوظ نفسه، وحسن في الأخلاق والسجايا. أما الجهاد في سبيل الله فلقد شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي أبو عبيدة مجاهداً خلافة الصديق رضي الله عنه، وأول خلافة الفاروق رضي الله عنه، حتى كان رأس الجيش وقائد المسلمين في وقعة اليرموك التي استأصل الله فيها جيوش الروم وقتل منهم خلق عظيم. لقد كان له رضي الله عنه خلال جهاده الطويل مواقف مشهودة وبطولات محمودة، ثبت في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انهزم الناس، وهو الذي نزع بثنيتيه حلقتي المغفر من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت ثناياه وتألم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثغره حسن بذهابهما، حتى قيل: ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة رضي الله عنه، لأنه لامس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل يضربه أبو عبيدة في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائه له بكل شيء. ومثل آخر من تضحية أبي عبيدة رضي الله عنه التي قل أن توجد في البشر، هذا المثل يدل دلالة واضحة على أن دين الله في قلب أبي عبيدة أهم من أي شيء آخر، فهو لا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا فيه سبحانه. ولقد صدق أبو عبيدة في موالاته ومعاداته مع الله، ولم يكن مجرد زاعم، بل حول هذا الإيمان إلى واقع محسوس حينما قتل أباه، حينما قتل أباه في غزوة بدر على الشرك. عن عبد الله بن الشوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. يقتل أبو عبيدة أباه في معركة، في أول معركة في الإسلام بين الإيمان والكفر، ليثبت أن دين الله لا هوادة فيه، وليدخل الرعب في قلوب المشركين، وليعلمهم أن المؤمنين عندهم الاستعداد التام للتضحية بأقرب قريب وبكل ظالم ونفيس في سبيل الله. إن هذا لهو الإيمان واليقين، فكيف إذا انضم إلى ذلك إيثار دين الله تعالى على حظوظ النفس وهواها؟ وهل يحقق ذلك إلا الخلص من عباد الله؟ روى مسلم، روى موسى ابن عقبة أن عمرو بن العاص استمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، فانتدب أبا بكر وعمر في سرية من المهاجرين، فأمر نبي الله عليهم أبا عبيدة، فلما قدموا على عمرو بن العاص قال عمرو: أنا أميركم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأميرنا أبو عبيدة. فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددت بكم. فلما رأى ذلك أبا عبيدة، وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده، فسلم الأمارة لعمرو. وفي رواية أن المغيرة قال لأبي عبيدة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك علينا، وإن ابن النابغة ليس لك معه أمر، يعني عمرو بن العاص. فقال أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع، فأنا أطيعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. عن أبي عبيدة كيف انتصر على نفسه وهواه ودحر الشيطان ولم يجعل للخلاف موضعا؟ إن هذا الانتصار على النفس هو الذي جعل جيوش الصحابة رضي الله عنهم تنتصر على قوى البغي والعدوان من المشركين العار والمنافقين واليهود وفارس والروم، كلها كل هذه الأمم حطم الإسلام وظلم قادتها وساستها، ودخلت جماهيرهم في دين الله أفواجا. المشركون العرب بشجاعتهم، والمنافقون بدسائسهم، واليهود بمكرهم وغدرهم، وفارس وروم بأعدادهم وعتادهم، لم يستطيعوا الصمود أمام جيش الإسلام، لأن أفراده انتصروا على أنفسهم وقهروا رغباتهم لصالح الإسلام، فلم تجد فيهم الدسائس، ولم تنفع معهم المؤامرات والمكائد، فكانوا صفاً واحداً على أعدائهم، رغم قلة العدد والعتاد. لكن هذه القلة من أمثال أبي عبيدة رضي الله عنه قوية من داخلها، متماسكة في بنائها، تنهار أمامها قوى الأعداء مهما كانوا. روى ابن المبارك أن عمر رضي الله عنه بلغه أن عبيدة حُصِر بالشام وتألَّب عليه العدو، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها مخرجا، وإنه لا يغلب عسر يسرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فكتب إليه أبو عبيدة: أما بعد، فإن الله تعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فخرج عمر بكتابه فقرأه على المنبر فقال: يا أهل المدينة، إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو بي، ارغبوا في الجهاد. ولما كان أبو عبيدة رضي الله عنه مجاهدا حاثا على الجهاد، كان متقللا من الدنيا، همه الآخرة، لا يدخر شيئا من المال. فقد أرسل عمر إلى أبي عبيدة بأربعة آلاف درهم أو بأربعمائة دينار، وقال للرسول: انظر ما يصنع بها. قال: فقسمها أبو عبيدة، ثم أرسل إلى معاذ بمثلها، وقال للرسول مثل ما قال، فقسمها إلا شيئا يسيرا. قالت له امرأته: نحتاج إليه. فلما أخبر الرسول عمر قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. لقد كان أبو عبيدة رضي الله عنه زاهدا في الدنيا، وكان زهده حقيقة لا تصنعا وتكلفا، وليس زهدا من قلة، بل عن غنى وجدة وسعة. فلقد كان أمير الشام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقدم عمر إلى الشام لتفقد أحوال الناس، فقال لأبي عبيدة: اذهب بنا إلى منزلك. قال: وما تصنع عندي؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي؟ قال: فدخل فلم ير شيئا. قال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا وصحفة وشنا، وأنت أمير، أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات، فبكى عمر. فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إنك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين، يكفيك ما يبلغك المقيل، قال عمر: غيرتنا الدنيا، كلنا غيرك يا أبا عبيدة. فيا لروعة تلك النفوس العظيمة التي ملكها أصحابها، فخطموها وألزموها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكترثوا بالدنيا وقد حطت عند أقدامهم وتملكوها بأيديهم، وبذلك دانت لهم الأرض وفتحوا البلدان. فاللهم ارض عنهم وأرضهم وارضنا بهم. اللهم إنا نشهدك على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتقرب إليك بذلك، ونتقرب إليك ببغض من أبغضهم. فارض اللهم عنهم، واحشرنا في زمرتهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، فهو المستحق للحمد وحده، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فالتقوى جماع الأمر كله، وما نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا إلا بتقوى الله تعالى. أيها الإخوة، مع هذه المناقب العظيمة والمواقف المشهودة والعجائب التي لا تنقضي من عبيدة رضي الله عنه، هل رأى أعماله تلك أو داخله العجب بها؟ كلا، بل كان رضي الله عنه مزريا بنفسه محتقرا لها، يرى أن التسابق في الفضل إنما يكون بالطاعة، فيقول رضي الله عنه: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مسلاخه. ورغم أعماله الجليلة وسيفه وسبقه في الإسلام وجهاده الطويل، فإنه لم يأمن مكر الله، وكان مع رجائه في الله خائفا منه. يقول رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي. يقول هذا أبو عبيدة رضي الله عنه، ويخاف هذا الخوف من الله. وهو من؟ هو من؟ هو من صحبتي، من هو صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسابقة في الإسلام، وزهدا في الدنيا، وجهادا في سبيل الله. فما عسانا أن نقول نحن وإيماننا ضعيف، وأعمالنا قليلة، وحرصنا على الدنيا كما نرى، وإذا عملنا عملا فيه ما فيه من القصور والمخالفات، تعاظمنا ذلك في أنفسنا كأننا نمن على الله تعالى بعبادته، ونحن نعصيه وهو يعطينا، فغفرانك اللهم غفرانك. وإذا كان كبار الصحابة وخيار الأمة يزرون بأنفسهم ويحقرون أعمالهم، فنحن أولى بهذا الإزراء والتحقير والمحاسبة. فهل نعقل ذلك ونسير على الجادة حتى نوافي القوم علنا نحشر في زمرتهم؟ عسى أن نكون كذلك، نسأل الله المغفرة والرحمة. كانت تلك سيرة أبو عبيدة رضي الله عنه الذي مات بالطاعون، والطاعون شهادة. روى أبو سعيد المقبري رحمه الله تعالى قال: لما طعن أبو عبيدة قال: يا معاذ صلي بالناس، فصلى معاذ بالناس، ثم مات أبو عبيدة، فقام معاذ في الناس فحثهم على التوبة، ثم قال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمزا ولا أبر صدرا ولا أبعد راعية ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه رحمه الله، ثم قوموا للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم مثله أبدا، لا يلي عليكم مثله أبدا. فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة، وتقدم معاذ فصلى عليه حتى إذا أتى به قبره، دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس، فلما وضعوه في لحده وخرجوا وشنوا عليه التراب، قال معاذ بن جبل: يا أبا عبيدة، لأثنين عليك ولا أقول باطلا، أخاف أن يلحقني بها من الله مقت، كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن الذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكنت والله من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين، فهل نعتبر يا عباد الله ونجعل هذا الصاحب الجليل وأمثاله قدوة لنا في الأعمال الصالحة وقدوة لأولادنا، ومن تولينا خاصة مع انقلاب الموازين في هذا الزمان واختلاط المفاهيم التي جعلت القدوة أسافل الناس وحثالة البشر من أرباب الشهوات وأهل الفسوق والعصيان؟ إننا نرجو بتذاكر أخبار هؤلاء العلماء الأعلام أن تحيا قلوبنا وأن نعود إلى رشدنا، ونسير على الجادة التي ساروا عليها والتي رسمها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم طريقا إلى الجنة، فمن ابتغى الجنة في غير تلك الجادة التي سار عليها القوم فقد أخطأ الطريق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. يا الصلاة حي الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما،

واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.